بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، والشكر له على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وعنا معهم بفضل الله ومنه وإكرامه. أما بعد، أيها الأحبة، لازلنا مع الحديث الرابع من الأحاديث الأربعين النووية الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. تقدم الحديث أيها الأحباب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، قلنا نطفة، ثم المرحلة الثانية 40 يوما نطفة، وهي ليست عند البخاري ومسلم لكن رواية أخرى عن فيها، وهذا سبق الحديث عنه. ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، الطور الثاني 40 يوما، الطور الثالث 40 يوما. تحدثنا عن أحاديث أخرى مثل الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث حذيفة بن أسيد، وهو حديث صحيح، والذي يحدد المدة في 42 يوما أو 45 يوما. وجمعنا وذكرنا كيف جمع العلماء بين الحديثين، ومما غاب عني في الحصة السابقة وأذكره اليوم، وهو جمع مليح جميل جمع به بعض أهل العلم بين الأحاديث التي تقرر أن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، أي بعد 120 يوما، وبين الأحاديث التي تحدث أن الروح تنفخ بعد 40 يوما. فقالوا إن من قواعد الأصول التي تعمل في النصوص هي قاعدة حمل المطلق على المقيد، أو حمل المجمل على المفصل. فعندنا حديث مجمل وعندنا حديث مفصل. الحديث المجمل هو حديث حذيفة بن أسيد، وهو الذي ذكر فيه أن الملك يأتي بعد 40 ليلة أو 42 ليلة أو 45 ليلة فينفخ الروح. العلماء قالوا هذا حديث مجمل. القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال: لا يمكن حمل حديث أسيد على ظاهره، وحمله على ظاهره لا يصح. لماذا؟ لأنه يعارض أحاديث مفصلة، بل ويعارض آيات مبينة. ما هي الأحاديث المفصلة؟ هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم والبخاري وهو متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة، وهو الذي ذكرناه الآن جميعا، وهو الذي فيه التفصيل بجميع الأطوار، فيه طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة، وهو الموافق للآيات القرآنية. فمثلا في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة العلقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكانت مراحل أو أطوار الخلق المذكورة في القرآن موافقة للأحاديث المبينة الصحيحة المتفق عليها. ولهذا كيف نفهم حديث صحيح مسلم؟ نقول هذا حديث مختصر. أين تفصيله؟ أين شرحه؟ في الأحاديث المبينة التي ذكرها البخاري ومسلم وغيرهما، وتفصيله كذلك في الآيات القرآنية. فهنا ذكر كثير من أهل العلم أن هناك إجماعا من علماء الأمة، فقهاء أو مفسرين، على أن الروح تنفخ في الجنين بعد الأطوار الثلاثة، يعني بعد 43، بعد 120 يوم، أي بعد 4 أشهر. إلا ما شد طبعا من بعض الأقوال المتأخرة التي اغترت بالعلم وخضعت له، ويعني في الحقيقة لم تخضع لسلطان الوحي الذي هو يعني هيبته أكبر من هيبة العلم. لأن العلم الآن الطب يوافق حديث أسيد، وغالبا أغلب الأطباء يقولون هذا سبق الحديث، إنما نزيد الحديث للبيان، لأن هذا الأمر حقيقة وأمر شائك. فأغلب الأطباء يقولون إن الروح تنفخ بعد 40 يوم، يعني في الأسبوع 4، 5، 6، على اختلاف بينهم، ولا يوجد تحديد أبدا. وهو قول موافق لحديث أسيد في صحيح مسلم الذي قال إن الروح تنفخ بعد 40 يوما. فهل هذا قول علمي؟ الجواب لا. وإنما العلم الصحيح لا يناقض الوحي الصحيح، إن الوحي الصحيح لا يناقض العلم الحقيقي، وإنما هذا فقط تجريب. وقلنا إن الحياة التي أثبتها الأطباء للجنين بعد 40 الأولى هي حياة نسميها حياة حيوانية أو حياة نباتية، مثل حياة النبات. فالنبات فيه حياة، النبات فيه حياة، لما فيه حياة يتغذى، يقتات، يأخذ الماء وينمو، إذن هذه حياة فيها نمو، ولكن هل فيه روح؟ لا روح، فالحياة غير الروح. فإذا أثبت الطب نبضات الجنين في 40، فالطب لن يستطيع أن يثبت وجود الروح، لأن الروح أمر إلهي أعجز الله به الخلق، وهو أمر لا نرجع فيه للطب والعلم، وإنما نرجع فيه للوحي، لأن الله يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلا يعلمها أحد. فالطب أثبت أن نبض الجنين يبدأ في 40، والتخلق يبدأ في بداية 80، أما الروح فأثبت الشرع أنها تبدأ في 120 يوما. فهذا هو الجمع بين الأحاديث، وهو حمل المجمل على المفصل. ولا يمكن كما قال العلماء ومنهم القاضعية، لا يمكن حمل حديث أسيد على ظاهره، لأن حمله لا يصح، فهو مناقض للأحاديث المفصلة التي توافق الآيات المبينة. وكنظن أن في هذا القدر وضوح تام. الحمد لله. بقيت مسألة أيضا في قضية الأحكام المترتبة على هذا الأمر. فقد أجملنا القول وقلنا إن العلماء تقريبا أجمعوا على منع إجهاض الجنين إذا كان في هذه الأطوار، حتى وإن لم تنفخ الروح فيه، فهذا أمر استنكره الفقهاء، و يعني شددوا القول في من يتجرأ على هذا الأمر، لأن الحياة واهبها هو الله، ولا يمكن لإنسان أن يتجرأ على ما وهب الله فيعدمه أو يقطعه أو يفسده. وهناك حالة واحدة بعض العلماء أجازها، والعلماء أغلب العلماء المالكية وهم متشددون في أمور يعني البضع، في أمور الزواج، في أمور الطلاق، وأمور العلماء المالكية أشد احتياطا فيها وتشددا فيها، وهذا بشهادة العلماء في المذاهب الأخرى. هذا لا يعني أن العلماء الآخرين يعني متساهلون، لا، متشددون، لكن أكثر من ذلك احتياطا هم العلماء المالكية. قالوا إذا قامت امرأة مثلا في 40 الأولى، فلما تأخر حيضها علمت أنها ستحمل مثلا، فحسبت الأيام، فحينما حان وقت حيضها تأخر بيوم ثم يومين ثم ثلاثة ثم أربعة، فأيقنت أن هناك حملة. فماذا فعلت هذه المرأة؟ قالوا قامت بأعمال تعيد دم الحيض إلى ما كان. ما اسم هذا العمل؟ إفساد النطفة. بعض العلماء أجاز ذلك ولم يسموه إجهاضا، ففرقوا بين التسميتين، فقالوا هذا إفساد للنطفة أي قبل التقاء الماء من البويضة. بعض النساء يقمن بهذه الأعمال عندها يعني بعض الأعشاب وبعض كذا، فتقوم بإفساد النطفة فينزل الدم الحيض مباشرة ثم تكمل فتفسد النطفة. بعض العلماء المالكية حرموا ذلك، قالوا لا يمكن التدخل في عمل أجراه الله سبحانه وتعالى سبحانه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره العزل وسماه المؤودة صفراء، فكيف بنطفة دخلت ثم بدأت في التكون أن يتدخل فيها إنسان؟ الشيخ الدردير المالكي المشهور قالوا وقال لا أذكر كلامه بالمعنى، يحرم إخراج المني المتكون، المني المتكون فراح حول. هذا الشيخ الدردير المالكي المشهور. الشيخ كذلك العالم المشهور ابن جزي الكلبي المالكي ولكن هو في الأندلس أيضا قال يحرم التعرض للنطفة، يحرم التعرض للنطفة، فإذا تعرض للعلاقة كانت الحرمة أشد، إذا تعرض للعلاقة أو للمضغة كانت، وهكذا على حسب أطوار. إذا تعرضت للنطفة فيحرم، وإذا تعرضت للعلاقة فتكون طلعت من واحد مرحلة أشد، إذا تعرضت كذلك للمضغة فتكون تعرضت لمرحلة أشد. أما طبعا أني كنت كلمة على الجنين بعد نفح الروح فيه فهذا إجماع على أنه قتل، نسأل الله السلامة والعافية. الآية ذكرت وهذا القول لا يفوتني أن أذكر ما عرفش إيش قلت لكم الآن فيه إجماع، والذي قال بهذا القول علي بن أبي طالب، وفيه حديث علي بن أبي طالب عنده حديث في صحيح مسلم كذلك أن الروح تنفخ بعد أربعة أشهر، والذي قال بذلك ابن عباس وتلامذته مثل ابن مجاهد عكرمة وغيرهم كالشعبي والحسن البصري، ومنهم أبو العالية والضحاك ورابع بن أنس والسدي، وتبنى القول ابن جرير إمام المفسرين وغيره من الصحابة كراوي الحديث ابن مسعود وغيرهم كثير. إذا الأمر يعني واضح، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويفقهنا في دينه. المسألة التي يجب أن أذكرها أيضا هي الأطوار التي ذكرها الله عز وجل في سورة الحج وفي سورة المؤمنون. سورة المؤمنون حسنا على الأطوار شحال ذكر الله عز وجل، قالوا الله عز وجل وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قالوا هذا آدم، ثم جعلنا النطفة ثم جعلناه يعني هذا الطين، هذا سبحان الله الطين جعل نطفة في قرار متين، هي الطور الثاني. فخلقنا ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا هو نفخ الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر يعني انتقل الآن من الأطوار يعني الحيوانية إلى الأطوار الحياتية الروحانية. ثم تقول الله عز وجل ثم إنكم بعد فتبارك الله صلى الله عليه وسلم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. حلنا بعض العلماء ذكروا بعض الطائف قالوا إذا أتم الإنسان في بطن أمه تسعة شهور فهذا في الغالب تكتب له الحياة، أما إذا لم يتم تسعة شهور فهو بين الحياة والموت. إذا أتم الأطوار كلها الله عز وجل يخرجه كما وعد، وإذا لم يتم الأطوار كلها فربما لا تكتب له الحياة. من اللطائف كذلك أن الله عز وجل ذكر أطوار الخلق الستة أو السبعة ثم ذكر الثامنة وهي ثم إنكم بعد ذلك لم يتم، فقالوا ما الحكمة من هذا؟ الحكمة من هذا لما ذكر الله عز وجل طبعا هذه مما يعرف من الحكم، وإلا ما خفي أكثر مما علم. وكتاب الله أسرار ولا يمكن الوصول إليها إلا بتوفيق من الله عز وجل، إذا فتح الله على عبد فسأل الله عز وجل يفتح عليه. من الحكم أن الله عز وجل ذكر الأطوار وذكرها بتفصيل وتدقيق، أطال في التفصيل من الطين، بدك من الطين، من أبيك آدم، ثم النطفة، ثم العلاقة، ثم القرار المكين، ثم المضغة، ثم فكأن الإنسان يهفو بعد أن يتأمل هذه المراحل، تهفو نفسه. دابا احنا باقين في ما قبل الخروج للحياة، باقين في حياة غيبية، هذه تهيئة من الحياة الغيبية، ولولا العلم لبقي الغيب غيبا وهو لا زال غيبا، هذا من الغيب، هذه من الأمور الغيبية التي يخبر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطب جاء فانبهر لهذه الأشياء الغيبية التي أخبر بها سيدنا رسول الله وكانت مطابقة للعلم، فكان بمثابة إعجاز. فالنفس تهفو حينما تسمع هذه المراحل كأنها تتمنى وقت الخروج للحياة، كتشتاقنا للحياة بعد هذه الحياة الأولى. فقبل أن تخرج للحياة الله عز وجل يذكرك بأنك بعد هذه الحياة ستموت، وطوى الله عز وجل الحياة لقصارها، فكأنها بشر سبحان الله. بعد الحياة البطنية التي تكون في الرحم مباشرة تكره الله الموت، فكأنه يقول لك تلك الحياة التي ستحياها لا تستحق بك فتطوى مباشرة بعد خلق آخر، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا داعي لإعطاء الحياة أكثر من قيمتها، لأنها مرحلة لم تذكر حتى بمقارنتها بحياة الإنسان في بطنه سبحان الله. كذلك قالوا إن هذه الحياة هي حياة لا قيمة لها، أو حياة لا اعتبار لها في زمن الآخرة، في زمن الآخرة. فكيف تقارن هذه الحياة التي هي لا شيء في زمن الآخرة؟ والمقارنان أو المقارنين يجب أن يكون على الأقل يعني متقاربان، تقارن شخص بشخص أو شيء بشيء يكون فيه نوع من التقارب، لكن كيف نقارن مثلا الحياة بالآخرة؟ وإن كان فيها نوع في القرآن الله عز وجل ذكرهما متقابلين لمعرفة المتضادين. هذه من بين الحكم الجميلة التي ذكرت في هذه الأطوار، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، بمعنى السرعة ستكون في الحياة كأنك لم تحس بها، فلن تبطل إلا في الآخرة إلا بالبعث، لن تبطل إلا وأنت ميت ستندم على الحياة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. سبحان الله سبحانه وتعالى أن يذكر المحطات التي ينتبه فيها الإنسان، المحطات التي ينتبه الموت ثم البعث. الموت دائما يتفطن الإنسان وكيندم، ثم شوفوا القرآن، فإذا جاء أحد قال رب ارجعون، واحد كيطلب الصدقة، واحد كيطلب يرجع العمل، واحد كيطلب، وهكذا في الموت يتنبه الإنسان هذه المحطة، ثم في البعث كتكون محطة الكل يكون متيقظا، ولكن ولا تسعة من دم كما يقول. بعد ذكر هذه المراحل والتي هي قبل الخلق، ذكر الله عز وجل أيضا أمرا من الغيب، وهو أمر في غاية الدقة والصعوبة إلا على ما سهله الله عليه، وهذا الأمر يتطلب بحث وتدقيق، وهو أمر القضاء والقدر. ومع أمر القضاء والقدر قبل الخوض فيه والكلام بما يعني جمعناه من كلام أهل العلم، نتأمل أن الإنسان وهو في بطن أمه ماذا ضمن الله له؟ ضمن الله له رزقه، وضمن الله له أجله، وضمن الله له عمله، ثم ضمن الله له نهايته وخاتمته، من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة. هذه الأمور سبحان الله أربع أمور محسومة انتهى الكلام فيها ورفع القلم عنها ومع ذلك تجد الناس في الأمور التي حسمت وانتهى فيها الكلام يتقاتلون ويعملون ويبذلون قصارى جهدهم، وفي الأمور التي لم تحسم وهي التي طلبت منهم تجدهم يتكاسلون سبحان الله. ولهذا قال الإمام ابن عطاء السكندري حكمة جميلة، قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك يدل على انطماس بصيرة منك. إنسان يجتهد فيما ضمن له، هذا لا يعني إنسان يتوكل، لا، فرق بين الأسباب والقتال لأجل الأسباب أو العداوة لأجل الرزق، فرق بين بذل الأسباب للرزق والعداوة للرزق والقتال للرزق واقتحام الحرام للرزق، فرق بين التوقي من الأخطار وبين المبالغة في التوقي من الأخطار واقتحام الأخطار واقتحام المحرمات لأجل إبعاد الأخطار، فرق بين طلب الرزق بالحلال وفرق بين طلب الرزق بالحرام، وهكذا الأمور المضمونة. سبحان الله، الإنسان يجب أن يبذل لها الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة، حديث البخاري، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في البخاري، عن أولاد المشركين، سئل النبي عن أولاد المشركين يعني، فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون، الله عارف نكلوا غادي يعملوا، فلا تسأل عن شيء الله عز وجل يعني انتهى منه. هذا أمر الله عز وجل، وسع علمه كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وعلم الله عز وجل لا حدود. والقدر، القدر في حد ذاته كله أسرار. وسبحان الله، الإمام أحمد حينما سئل عن القدر أتدرون بما عرفه؟ قالوا، قال لهم: هو قدرة الله. وقال بعض العلماء في تعريف القدر، قالوا: هو سر الله المكتوب. مش غصع نفسر الله عز وجل، هو شخص بشر إذا أخفى عنك سره فلا مجال لمعرفته، فما بالك بسر الله. والأقدار ديال الله عز وجل كلها أصلا. وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني قصة يبين من خلالها سر أقدار الله، بمعنى أي شيء وقع إذا أردت أن تبحث عنه فهو قد انطوى على أسرار لا احتمال لعقل البشر له. ما يقدرش يحسن الإنسان، ما يقدرش يتوصل إلا بفتح من الله سبحانه وتعالى. ذكر أبو الشيخ الأصبهاني أن نبيا من بني إسرائيل كان جالسا يطل على بئر في الصحراء بعيد، يشوف واحد البئر هكذا، فجاء فارس على فرس، ثم يعني نزل من فرسه وقد اشتد به العطش، وانحنى إلى البئر وأخذ الماء ثم شرب، فرجع إلى فرسه فسقطت منه صرة المال، فصعد إلى فرسه ثم ذهب. فمر بعده شاب يرعى الأغنام والإبل، فوجد صرة المال فأخذه. فجاء بعده رجل شيخ فجلس على البئر وشرب. الفارس في الطريق تذكر المال، تحسس المال فلم يجده، فرجع فوجد الشيخ جالسا، فقال له: صرة المال. فقال الشيخ: عن أي صرة تتحدث؟ صرة المال، صرة المال. فقتل، شك في أنه أخذ صرة ماله. والنبي ينظر، هذا النبي بني إسرائيل ينظر، فقال: يا رب، كأنه أحس بأن الشيخ قد ظلم، مسكين ما عرف والو على الصرة والجال فارس فقتله. فقال النبي: يا رب، جل لي مظاهر قدرتك، بين لي هالشيء هذا. فقال الله عز وجل، أوحى لهذا النبي فقال: إن والد الفارس، بعض الفارس، إن والد الفارس شحال هذا في القديم، أخذ المال من والد الراعي. هالقدر، الأقدار الخاطئة عن الناس، إن والد الفارس أخذ المال من والد الراعي، فجاء ابنه فأخذ مال والده، أرديك المال دياله. والشيخ قتل والد الفارس. تحدث لما تحدث تحدث، ولكن لولا أن الله أظهر هذا السر فبقي الأمر غامضا. فالقضاء كله أسرار، ولا يمكن لإنسان أن يبلغ لأسرار القضاء أبدا. ولهذا ليس لنا أمام القضاء إلا التسليم، ليس لنا أمام القضاء إلا التسليم. وللحديث إن شاء الله مزيد تفصيل.